بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة الكفيف العربي تقدم للمكتبة العربية المسموعة هذه المادة. أكبر ممن نسميه اليوم الطبقة الوسطى، وأن يعيد تنظيم الهيكل العام لمدينة أثينا حتى يصبح لأصوات هؤلاء أثر ملموس. ومع هذا فإن نظام الرق ظل قائما ولم يبدو الأكل ناسف أي جهد ليدمج المسترقين في النظام الديمقراطي. ولما استتب له الأمر وأصبح زعيما شعبيا ظل أكل ناسف على حذر من أن يقوم بالأمر مستبدون جدد. أما الطريقة التي اتبعها فسميت الحرم أستراسيزم، وهي كلمة لا تزال دائرة على الألسن حتى اليوم، ولكن مضمونها لم يفهم حق الفهم من حيث تطبيقها في الإجراءات السياسية التي اخترعها أكل ناسف. وكانت الطريقة النظامية لتنفيذ هذا الإجراء أن يهيئ للمواطنين في فترات منتظمة حق التصويت ضد الأفراد الذين يظن أنهم ماضون في سبيل القوة أو أن مصانع يخشى منها على خير الدولة. وحدد لتنفيذ الحرم حد أدنى هو 10,000 صوت، فإذا حرم فرد وجب عليه أن يذهب إلى منفى 10 سنوات، غير أن ذلك لم يكن ليدمغه بالخيانة أو الإجرام، فإذا عاد استولى على ممتلكاته وتمتع بحقوق المواطن. وكان أبرخس أحد أفراد أسرة المستبد بيزستراتوس أول من وقع فريسة الحرم في سنة 488 قبل الميلاد. ولقد طبق هذا النظام بشيء كثير من روح الاعتدال في أول الأمر، غير أنه فسد فيما بعد وأصبح سلاحا بغيضا في يد السياسة الحزبية، وما لبث أن ألغي نهائيا في القرن الخامس قبل الميلاد. وفي رواية ولعلها أسطورة أن إكليسان فقد زعامته عن طريق هذا الحرم، والواقع أن نهاية هذا الزعيم الحقيقية غير معروفة تاريخيا. وبالرغم من أن الديمقراطية التي أقامها في أثينا كانت في بدايتها مخرجا أريد به موازنة الأحوال، فإنها أصبحت من معالم التاريخ، وفضلا عما تخلل زمانها من انتفاضات أوتوقراطية صغيرة فإنها ظلت قائمة حتى سنة 529 ميلادية، عندما أغلق الإمبراطور بوستيانوس مدارس أثينا وحضر دراسة الفلسفة، فأودى بالمنهل الذي اغتذت به أثينا، على أن أثينا حتى بعد أن فقدت مستعمراتها وتجارتها وثروتها، وبعد أن تفوقت عليها غيرها من دويلات البحر المتوسط قدرة ونفوذا، فإن جلالة الديمقراطية الآثينية ظلت موضع الاحترام، وخصتها جاراتها القويات بالتكريم بأن اعتبرتها أحق المدائن بالتفضيل وحسن المعاملة، مع أنهن كن قادرات على هدم معابدها وتسميتها بالأرض. وما زالت الدنيا المتحضرة حتى اليوم توجه أنظارها نحو أثينا منارة الديمقراطية إذا ما أرادت أن تبذل جهدا ما في سبيل الارتقاء. عنوان: الأغارقة يصمدون في ماراثون ويردون الغزو الفارسي. في سهل ماراثون الصغير الذي لا يتجاوز 5 أميال طولا وميلين عرضا، كتبت صفحات مجيدة من التاريخ في ذات يوم من سنة 490 قبل الميلاد، عندما واجه جيش دارا الفارسي اللجب قلة من أبناء أثينا بقيادة ميلتيادس. كان دارا قد أخذه الزهو والكبر بما أصاب من غزوات في آسيا، فأرسل قائده داتس على رأس أسطول عظيم مؤلف من 600 سفينة يحمل عددا يتراوح بين 40,000 و60,000 من الفرسان والجند المشاة، ليستذل أثينا ويخضعها. كانت أثينا غرضهم، فنزلوا في سهل ماراثون آملين أن يحتلوا أحد طريقين رئيسيين يخترقان ممرات جبلية ضيقة إلى المدينة التي تبعد عن السهل 24 ميلا. في مواجهة هذه الغزوة الكبرى صمدت للدفاع قوة مؤلفة من 9,000 أثيني و1,000 من أهل بلاتي تجمعوا على عجل. وكان الأثينيون من المشاة مثقلين بالدروع ويحملون حرابا طويلة، لهذا كانوا ضربا من الأعداء لم يعتد الفارسيون لقاء أمثالهم في الحروب. أضف إلى ذلك أن أطراف السهل الضيقة لم تسمح للفرسان وهم عماد الجيش الفارسي أن يقوموا بمناورات فعالة. وظل داتس يركب مدافعين بضعة أيام من غير أن يشن هجوما، ثم بدأ ينفذ خطته. فأمر فرسانه وجزء من مشاته أن يبحروا ثانية إلى فلاروم لأنها أقرب شقة إلى أثينا، ليباشر بذلك هجوما سريعا على المدينة المجردة من وسائل الدفاع. بقي في ماراثون بعد ذلك جيش قوي، غير أن الأغارقة كان لديهم شيء آخر غير الدروع القوية والحراب الطويلة. كان لديهم خطة حربية رسمها ملكيادس لم يعرف لها من قبل مثيل في ساحة الحرب، ولكنها كانت مثالا احتذاه كثير من القواد فيما بعد. لقد عرف الأغارقة ما جال في خيال الفارسيين عندما أبحروا ثانية فتارعوا إلى تنفيذ الخطة. أضعفوا قلب الجيش وقووا جناحي، ثم انقضوا يهاجمون 20,000 من الفارسيين بقوا في سهل ماراثون. أما قلب الجيش الفارسي فقد رد المهاجمين كما توقع الأغارقة، في حين أن الجناحين القويين اقتحما الميدان متقدمين في حركة التفافية استطاعا بها أن يحوطا جناحي الجيش الفارسي وأن يهاجما قلب الجيش القوي من الخلف. وبهذا فقد الفرس 6,400 رجل وسارعوا إلى السفن يحتمون فيها. وارتد الأثنيون إلى مدينتهم مسرعين قبل أن يتمكن الفرس من النزول في فلاروم. فلما رآهم داتس نقص على عقبيه راجعا إلى آسيا. مضى على ذلك 10 سنوات قبل أن يعد الفرس حملة حربية أخرى يرجع إلى الأثنيين فضل كبير في إخفاقها، بالرغم من أن النصر فيها كان أقرب منالا، ونعني بها موقع تلاميس البحرية. حمل ديديدس إلى أثينا خبر الانتصار في ماراثون، إذ مضى يجتاز 24 ميلا عدوا في مغاور الجبال بعد أن شهد المعركة، حتى قتله الجهد بعد أن تحركت شفتاه بكلمات قصار تعبر عن النصر: ابتهجوا لقد غزوناهم. ولقد كان لديديدس فضل آخر، فقد حاول أن يستمد العون من أهل أفترطة قبل المعركة. فعندما وصلت أثينا أخبار تفيد أن الأسطول الفارسي أخذ يتحرك نحو ماراثون، صار يعدو متسلقا الجبال عابرا الأنهار يومين وليلتين كوامل طالبا منهم التأييد. فلما عاد إلى أثينا خائبا علم أن الفرس قد نزلوا بالفعل إلى أرضه، فسارع من غير أن ينعم بأية راحة، والتقط سلاحه منضما إلى إخوانه الذاهبين إلى ساحة ماراثون وقاتل، ثم عاد عدوته التاريخية قافلا إلى أثينا. خلد هذا العمل الرائع الذي عمله ديديدس في سباق الماراثون، وهو سباق في المسافات الطويلة، حتى لقد أصبح من المراء الفريدة في الألعاب الأولمبية. فعندما تجددت الألعاب الأولمبية بأثينا في سنة 1896 وأخذت الطابع الدولي في مباراة الألعاب، سر الناس في جميع أنحاء الدنيا إذ رأوا الفلاح الإغريقي لويس قد فاز في أول سباق للماراثون لبلاده قاطعا المسافة في 2:55:20. قبل عصر لويس ب2500 سنة كان للسبق الذي أحرزه ديديدس واحدا فردا أثر أبقى وأخلد. كانت أثينا في ذلك العصر مدينة مفردة ولم تكن أكثر المدن سلطانا أو قوة بين الدويلات المدنية الأغريقية الصغيرة، ولكن بلاد فارس كانت أكبر قوة حربية في العالم. بهذه الغزوة تسلمت أثينا المركز الأول في العالم الأغريقي، ومضت من ثم تربض ثمار المعرفة الفعلية التي ظلت حتى الآن ميراثا باقيا للنوع الإنساني. وبهذا الانتصار ظل الفارس في خارج حدود أوروبا. عنوان: كونفوشيوس ينفى من لو. من أعجب حوادث الناس في التاريخ السياسي وإيلاعها ثمرة حادثة وقعت في بداية القرن الخامس قبل الميلاد، عندما خرج كونفوشيوس وهو في 50 من إقطاعية لو في إقليم شانتونغ ببلاد الصين، ليظل 13 سنة باحثا عن حاكم يجري على سنته التي استناها في فن الحكم. من جهة ما كان هذا البحث فشلا كاملا، لأن الأمراء الذين اتصل بهم كونفوشيوس قد أبدوا همة في تكريمه ومساعدته، ولكنهم أنفوا أن يغيروا أساليبهم في الحكم. أما من جهة أخرى فقد تكشف هذا البحث عن نعمة وخير فاز به بني الإنسان وأهل الصين منهم خاصة، إذ عدل كونفوشيوس عن الاشتغال بالسياسة العملية وتوجه في أخريات أيام حياته نحو العمل الذي أخذ بيد الملايين من الناس وخلده تخليدا. كان أبواه في فقر مدقع، غير أن تعطشه إلى المعرفة وبخاصة إلى أصول فن الحكم والموسيقى قد تخطى به كل العقبات، حتى إذا كان في 22 من سنين عمره كان قد حصل من العلم ما يكفي لتأسيس مدرسة التحق بها أكثر شباب الطبقة العليا في المجتمع. من النظريات السياسية التي رببها كونفوشيوس بعد أن تقدم به العمر نظرية في السلطة المطلقة، آمن بها وسكن إليها على أن تمارس السلطة بحكمة كما تطاع بحكمة. وعندما بلغ الثانية بعد 50 أتيحت له فرصة مواتية، إذ أصبح حاكما لمدينة شانغتو، فأدى حكمه إلى تحول إصلاحي مذهل في سلوك الناس. ثم أتيح له بعد ذلك أن يعمل وزيرا للعقوبات في حكومة لو، وسرعان ما اختفت الجريمة، ومن ثم مضى الناس ينزلونه منزلة التقديس. غير أن أهل السلطان من جيرانه خشوا أن يمتد نفوذه فتخضع له المملكة برمتها، فراحوا يفسدون من أمر الناس في لو بما يهيئون لهم من فرص اللهو واللذة، حتى نسوا تعاليم كونفوشيوس بل نسوا الحكيم نفسه. وهنالك اختار كونفوشيوس أن يذهب إلى منفاه. عندما عاد بعد 13 سنة رفض أن يتولى منصبا حكوميا، وأكب ثانية على بث تعاليمه وعلى التأليف، وترتب على ذلك أن فقدت لو من حكمة الإدارة السياسية قد استعاضت به الصين وبقية أنحاء الدنيا فلسفة وتاريخا وأدبا، لأن كونفوشيوس أنفق بقية أيامه يدون جميع ما كتب وجميع ما وقع من أحداث في أثناء 1500 سنة السابقة على عصره، ولولاه لظل جميع ذلك نسيا منفيا. لم يدعي كونفوشيوس أنه يوحى إليه، أما تعاليمه فاقتصرت على مبادئ الفضائل الفردية والاجتماعية. أما أقواله الجامعة مثل قوله إن ما ينشد الرجل العظيم كائن في نفسه، أما ما ينشد الإمعة فكائن في غيره، وقد رددها مئات الملايين من أهل الصين وهي تؤلف جزءا كبيرا من ميراثهم الفكري. عنوان: إقليدس يضع أصول الهندسة النظرية. ذات يوم سأل بطليموس الأول ملك مصر سؤالا ردده كل تلميذ وتلميذة على تعاقب القرون. أما السؤال فهو: هل هنالك أسلوب أقصر وأيسر لدراسة مبادئ إقليدس؟ أما إذا خمنت ما أجاب به إقليدس فمما يحتمل أن يجري مجرى المثل: ليس للهندسة طريق زلول. لا يعرف أحد عن يقين أن هذا الحوار قد وقع فعلا، فالحقيقة أن ما يعرف عن حياة إقليدس تافه لا عناء فيه، ولكن اسمه ظل مذكورا. ولو أن هنالك فئة من غير ذوي الموهبات الرياضية يودون لو أنهم يتناوسونه جملة، ذلك بأن كتاب إقليدس المسمى الأصول قد اتخذ متنا لتدريس الهندسة أكثر من 2000 سنة. وقبل بضع عشرات من السنين لم يجرؤ أحد أن يحاول إدخال أي تعديل على أصوله، والترجمات المباشرة على الأصل لا تزال تستخدم في المدارس الإنجليزية، كما أن المحاولات التي بذلت أخيرا لتيسير إقليدس بمقتضى النزعة الحديثة غالبا ما أدت إلى تعسيره لا إلى تيسيره. يروى أن إقليدس كان معلما أسس مدرسة بالإسكندرية في أثناء حكم بطليموس الأول من عام 306 إلى 283 قبل الميلاد، ولقد كان بين يديه جملة كبيرة من الفكرات الهندسية في ذلك العصر، فإن المدونات البابلية المبكرة تظهرنا على اهتمام بالأشكال الهندسية، كما أن أثارا علمية ذات بال قد خلفتها مصر القديمة. فبردية أحمس التي يرجع تاريخها إلى 1700 قبل الميلاد قد تضمنت قاعدة لمعرفة مساحة الدائرة تقرب من طريقة إقليدس، على أن العلم القديم كان ملاكه أمرين: الاجتهاد والخطأ. أما إضافات إقليدس وما تزال معتبرة من أبرع أعمال الفكر الإنساني فكانت تنظيما كاملا للهندسة قائما على قوام منطقي ظل ثابتا حتى يومنا هذا. أما وإن منطق إقليدس قد خلق مدرعا بذرد من حديد، فلهذا بنيت طريقته على فروض أساسية سميت البدهيات، لاحت له كما لاحت لآلاف غيره من المفكرين إنها بادية الثبوت بحيث لا يجادل فيها، ولكن الرياضيين في السنين الأخيرة وبتأثير الآراء الانقلابية في علم الفيزياء مضوا يناقشون تلك البدهيات، وبخاصة بدهية أن الخطين المتوازيين لا يلتقيان. وكانت النتيجة قيام علم هندسي جديد. أما الأسلوب الذي به خلق به ذلك العلم فأساسه أقليدس، كما أن هندسته لا تزال تؤلف قوام فنياتنا الهندسية. عنوان في قبو عثر على مؤلفات أرسطو. كانت دكتاتورية صلاة في بلاد اليونان في إيطاليا عنوانا صارخا على سوء السيرة والفجور وسفك الدم والطمع وازدراء القانون بما لا يختلف كثيرا عن أسلوب نيرون أو غيره من منحل الأباطرة. ليس في ذلك العصر من حسنات تذكر غير حادث اتفاقي وقع في سنة 80 قبل الميلاد بمدينة يونانية صغيرة تسمى أسقدسيس، بعد أن هذا الحادث قد طغت عليه أيضا فوضى ذلك العصر وسخافاته، فظل تقدير قيمته والاعتراف به رهنا بمرور 2000 سنة على وقوعه. حدث أن عثر أحد أحفاد قرسكس صديق أرسطو الذي ترك الفيلسوف الكبير مدينة أثينا ليلحق به بعد موت أفلاطون في سنة 347 قبل الميلاد في أثناء جولة بقبو منزله على مخطوطات قديمة تراكم عليها التراب، ولقد اتضح أنها الكتابات الأصلية التي خلفها أرسطو وظلت منسية هنالك قرنين ونصف قرن. فعند موت أرسطو عهد من مكتبته ومقالاته إلى نالوس ابن الصديق كورسكوس بمدينة أسقدسيس، ثم حملت إلى القبو مع النفايات حتى نسيت وأهملت طوال تلك السنين. درس أرسطو مع أفلاطون في الأكاديمية بمدينة أثينا منذ سنة 17 من عمره، واستمر يدرس 20 سنة. فلما مات الفيلسوف العجوز ترك أرسطو الأكاديمية وأخذ يعلم في أسيوط ثم في جزيرة ليبسوس ومن بعد ذلك في مقدونيا، حيث أخذ عنه الإسكندر أشهر تلاميذه وقد أطفى عليه لقب الأكبر من بعد. وفي سنة 335 قبل الميلاد عندما تهيأ الإسكندر للقيام بغزواته العالمية قفل أرسطو راجعا إلى أثينا مأواه العقلي وأسس مدرسة له قدر لها أن تنافس الأكاديمية مدرسة أستاذه أفلاطون وأن تفضلها في سجلات التاريخ. ولقد سميت المدرسة المشائية إشارة إلى جولات أرسطو في ممرات الحديقة وهو يتكلم مع تلاميذه، بالرغم من أن المفكر المشائي قد استوعب أعظم الفكرات الفلسفية عن سقراط وأفلاطون وأظهر مثل ما أظهر من اهتمام بالألعاب الرياضية والتمثيل والسياسة، فقد سجل ما لا يقل عن 158 دستورا من دساتير الدول المدنية، فإن عبقريته الخاصة اتجهت نحو الفيزيقا والتاريخ الطبيعي والأحياء والتشريح ووظائف الأعضاء والطب وعلم النفس ثم الرياضيات أيضا. ولا شك في أنه استمد من العلماء الذين درسوا بطريقة عملية وهم يرافقون جيش الإسكندر ثروة كبيرة من الحقائق، استطاع بفراسته وحدة ذهنه أن يستخلص منها حقائق أخرى كثيرة تمشت في تضاعيف مؤلفاته العلمية، وكانت هذه أكبر جزء من الموسعة الكبرى التي صرفت 13 سنة الأخيرة من عمره مكبا على كتابتها. لم تكن تلك الموسوعة على النسق المفهوم من هذه الكلمة الآن، لقد كانت محاضرات تلقى على تلاميذه تألفت عناصرها على مدى السنين التي أنفقها في الدرس والتحصيل، تغيرت وتحورت ثم هذبت مع مر السنين الذي زوده بالمعلومات. هذه هي المؤلفات التي فقدت عند موته ثم عثر عليها في ذلك القبو بمدينة أسقدسيس. لم تنسى كل محتويات هذه الكتب، فإن مدرسة المشائية ظلت قائمة بعد موت أرسطو، وتناول غيره من المعلمين بعض الآراء والمعلومات التي جمعها واطمأن إليها، ولقد ترجمت هذه المؤلفات إلى لغات أخرى، ولكنها لم تأتي طبق الأصل، فإن كثيرا من الكلمات تغيرت معانيها في مواضع مختلفة، ولم يكن ذلك بذي أهمية كبيرة، أما ما يهم فقد كان التغيير في الروح. فبينما عمل أرسطو بكل جهد للحصول على معلومات جديدة جهد أتباعه أن يظهروا قيمة العلم الذي خلفه، وكذلك في المواضع التي ظهر فيها أرسطو بمظهر المختبر وعرض آراءه في صورة فروض واحتمالات قبل اتباعه تلك الاختبارات والفروض على أنها حقائق نهائية مطلقة، والذي يدعو للأسف أن العثور على مخطوطاته في سنة 80 قبل الميلاد لم يغير من شيء في هذا الاتجاه، لم يكن لها من أثر أكثر من تأييد ما كان يدرس، فكان ذلك سببا في أن يقبل الناس آراء أرسطو في خلال القرون الوسطى وبداية العصر الحديث قبول الأعمى على أنها غاية العلم ونهاية المعرفة، وأنها المصدر الذي لا جدال فيه للحق النهائي في جميع المسائل العلمية. وكان من نتائج ذلك أن يبدأ العلم الحديث تاريخه في القرن السادس عشر بثورة على أرسطو، ولم يعرف أرسطو على حقيقته إلا في أواخر القرن التاسع عشر عندما درست حياته ومؤلفاته بروح أكثر تحررا، فاعتبر الأب الروحي لكل تراثنا العلمي العظيم. إن العثور على هذه المخطوطات في قبو بلدة أسقبتس قد يسر ذلك التقويم الذي تأخر عن زمنه طويلا. عنوان: زينب ملكة تدمر تدافع عن وطنها ضد الشرق والغرب. كانت تدمر مركزا هاما لتجارة القوافل، ويبدأ تاريخها في أيام المسيحية الأولى، ويرجع قيام مجد تدمر القديم إلى أسباب عدة جغرافية وسياسية ومصانع شخصية، إذ أنها بحكم موقعها بين دولتين عدوتين هما بارثيا إيران القديمة وروما، وكانت بذلك دولة مانعة بين الإمبراطوريتين المتنافستين في العالم على سيادة الشرق. ومع أن القوات الرومانية وصدت أقدامها في ثلاث جبهات حول جمهورية تدمر العربية فلم تتحرش بها وتركتها تعيش بطريقتها، إلى أن حان الوقت وتوثقت الصلة بين روما وتدمر على مر الزمن، وأدرك التدمريون كيف يستفيدون لصالحهم. ولما نشبت الحرب بين فارس وروما أصبحت لتدمر أهمية كبرى في حلقة المواصلات الرومانية. كان ذلك على أيام أذينة زوج زينب، وكان عربيا له شخصية نافذة يعرف بابن سميران ابن وهب الله بن ناصر. وفي حوالي سنة 258 ميلادية كان شابور ملك فارس في قمة مجده يقف مستعدا للقضاء على عدوه يوليوس فاليريانوس الامبراطور الروماني، وقد تم ذلك له بعد عام 259 إلى 260 ميلادية، فوقع فاليريانوس أسيرا في قبضة خصمه الذي عامله معاملة جافية، وكان يمتطي صهوة جواده بأن يضع قدمه على رقبة فاليريانوس وهو راكع. وواصل شابور حملاته ضد الحاميات الرومانية فتغلب عليها، ثم أدرك أن الفرصة مواتية للقضاء على تدمر الفتية، فالتقى جيشه بجيش أذينة في مكان يقع غرب الفرات الأعلى قبل أن يعبره التدمريون، ولكن استطاع الجيش العربي اكتساح قوات فارس والقضاء عليها قضاء تاما في معركة حاسمة. وأفلت شابور مع فرود جيشه المهزوم إلى ما وراء الفرات، تتبعهم بمهارة قوات أذينة فأثرت وغنمت كثيرا، ثم عاد أذينة إلى وطنه لكي لا تطول خطوط اتصالاته. وبينما كان أذينة في أوج مجده قتله غدرا ابن أخته في الرها، تاركا زوجته بارعة الجمال النبيلة الخلق، فبدأت تسس بلادها بحكمة بعد أن شاركت زوجها في المجد والأخطار، وتلقت دروس العلم والحكمة عن أشهر الفلاسفة المعاصرين، كما أنها أجادت التحدث لعدة لغات. اعتلت العرش في أعقاب ظروف تولى الحكم فيها في روما أباطرة كان منهم كاراكالا الشرير، فرأت زينب أن الفرصة سانحة للحفاظ على بلادها والدفاع عنها ضد القوات الرومانية التي اتجهت نحو تدمر. وكان معها على قيادة القوات زابادا كبيرة قادة تدمر، وزباي زعيم فرسانها. وعلى حدود فارس اصطدمت تدمر بروما، واحتدم القتال بين صفوف الكتائب في معارك مريرة، ثم تغلبت جيوش تدمر وقتل القائد الروماني هيراكليانوس، ومن ثم أصبحت سوريا وبلاد الجزيرة تحت رحمة تدمر. وذعرت روما من نتائج هذا الاندحار، وبدأ الامبراطور كلاديوس يمهد للانتقام. أما زينب فقد زاد طموحها، كان ابنها وهب الناس قد مات في إحدى الغارات، وقد أدركت أن روما تعد العدة، فعقدت الصلح مع شابور وابنه هيرمز وتعهدت على التعاون معهما ضد روما، واستطاعت أن تعاون أحد الزعماء الثائرين ضد روما في مصر على تحرير بلاده، فأرسلت حملة إلى الإسكندرية مدعية أنها لا تبتغي سوى تسليم الثورة. وتولى الإمبراطورية الرومانية أورليانوس الذي طلبه شيوخ روما بأن يعمل على إعادة من استدعته زينب من أراضي الإمبراطورية، فلم يسعه إلا تلبية الطلب، وقد حان الوقت للمعركة الفاصلة بين الشرق والغرب ليقضي فيها أحدهما على الآخر. نادت زينب مواطنيها قائلة: هلموا أبناء تدمر إلى الدفاع عن كيانكم، وسرعان ما أجابوا نداءها، فتجمعت ألوف المقاتلين حول سهول تدمر ونظموا صفوفهم لصراع الاستعمار الجبار. لقد أحدقت الأقطار بالدولة الصغيرة، فأصدرت الملكة أوامرها بإنشاء المعسكرات لاستقبال العرب الوافدين بنجدتها، وكانت تشرف على إعدادها واختيار مواقعها فضلا عن الإشراف بنفسها على تدريب أقسام جيشها. وأخيرا عبر قوات أورليانوس البوسفور وانقض على آسيا الصغرى داحرا الحاميات الرومانية التي كانت قد انضمت إلى تدمر، وفتحت أنقرة أبوابها لأورليانوس، فصممت زينب على أن تهاجمه بجيوشها. بيد أن الرومان تغلبوا على قواتها في شمال أنطاكيا، فخسرت زينب المعركة الأولى وانسحبت إلى أنطاكيا، ثم ارتدت إلى تدمر عن طريق حمص، وفرعان ما احتل الإمبراطور أنطاكيا وتوالى سقوط مدن صغيرة أخرى، ثم تقابل الجيشان شمال حمص في معركة عنيفة استبسل فيها الفرسان التدمريون، فكانوا ينقضون على الرومان ويفتكون بهم حتى مزقوا صفوفهم. وخشى أوريانوس على جيشه فلجأ إلى الخدعة مرة أخرى وكسب الجولة الثانية، فاضطرت زينب إلى العودة إلى عاصمتها للدفاع عن وطنها، على حين كان أورليانوس يدخل حمص ظافرا. استعد الإمبراطور لاجتياز الصحراء بعد أن أعطى للتدمريين الفرصة للدفاع عن تدمر، واستطاع أن يضم إلى صفوفه بعض قبائل الصحراء. وبعد أيام كان الغرب أمام الشرق لا يفصل بينهما سوى حصون من الحجارة داخل أسوار تدمر، ووقف أهلها وراءها مدافعين بالمجانيق وآلات الرمي، فعجز الإمبراطور عن فتحها، ومن ثم أجل ذلك وكتب رسالة إلى زينب لتستسلم، وقد وعدها بضمان حريتها وسلامتها، فأجابته زينب بشجاعة وحاولت أن تلقى العون من الفرس بيد أنهم لم يفعلوا شيئا. وكتب الإمبراطور للملكة مرة ثانية، لكنها أصرت على ألا تستسلم وصممت على المقاومة حتى النهاية، واستؤنف القتال، لكن اليأس كان قد غلب على أهل تدمر. وفي ليلة ظلماء خرجت زينب وهي منتصية ناقة خفيفة مع حتمة من أعوانها المخلصين، واخترقت خطوط الرومان واندفعت في اتجاه نهر الفرات حتى وصلت إلى شاطئه، وحست أنها أصبحت في طمأنينة، فهللت إلى صاحب زورق كان هناك وجرت نحوه، وما نزلت إليه حتى أدركها الرومان فانقضوا عليها وجذبوها إلى البر، وعادوا بالملكة الحزينة إلى تدمر. ولما علم التدمريون بما حل بملكتهم سلموا المدينة، وانقضى عصر زينب الذهبي، وغادر الإمبراطور تدمر تاركا حامية صغيرة، وأخذ معه الملكة الأسيرة وكبار قادتها وابنتيها إلى روما ليرضي أهلها وليشاهد الملكة الأسيرة مقيدة. وهكذا لم يبق في تدمر سوى بعض آثارها. عنوان: الإسكندر الأكبر يخطط الإسكندرية. أسس الإسكندر الأكبر عدة مدن أصبحت اليوم أطلالا وآثارا تذكر الإنسان بعصر هذا الفاتح العظيم، بيد أن الإسكندرية التي تعرف اليوم بعروس البحر المتوسط تقدمت وتطورت في أيام خلفاء الإسكندر، ولا سيما في عصر البطالمة، وأصبحت اليوم لؤلؤة البحر المتوسط وأزهر موانيه وأجملها، وهي بحق مدينة التاريخ والتجارة والسياحة. دخلت الإسكندرية التاريخ من أمجد أبوابه، فإنه بعدما فتح الإسكندر مصر أمر ديوقراطيس المهندس بإنشائها سنة 332 قبل الميلاد، وفحص المكان وأقامها عند قرية راقودة بين شاطئ البحر المتوسط وجزيرة باروس التي تقوم عليها اليوم قلعة قايتباي، بيد أن الإسكندر رحل عن مصر ليواصل فتوحاته في آسيا قبل أن يشاهد أمنيته كاملة. فإنه بعد أن تغلب على فارس أصيب بمرض توفي في أثرة وحمل جثمانه للإسكندرية ليدفن فيها، ومن ثم أصبحت معلما مشهورا يشهد بما اتصف به خلفاؤه من صفات الحكم وحبهم للبلاد التي جعلوها موطنا لهم ونشاطهم في نشر الحضارة اليونانية في غرب آسيا وشمال أفريقيا. وقد وقع على عاتق بطليموس الأول بناء الإسكندرية بعد أن تسلمها من كليومنس، وقد اضطر مدة ما إلى اتخاذ منس مقرا لحكومته حتى إتمام بناء المدينة أو الجناح الملكي فيها. وفي هذا الجناح أوصى بإنشاء المتحف، أي معبد ربات الفنون والعلوم، ويقصد هنا بكلمة متحف معهد للعلم والدراسة ألحق به معبد لتلك الربات. وأنشأ بطليموس بجوار هذا المتحف بناء آخر للمكتبة اتسع شيئا فشيئا حتى أصبح محتويا بما لا يقل عن 200,000 مخطوط. ثم أقام مكتبة أخرى بمدينة هي مكتبة السيرابيوم، جمعت من أنفة المخطوطات وأندرها ما لا يقل عن 50,000. أقام بطليموس على المتحف رئيسا مسؤولا أمامه هو ديمتريس ألفاريلي، ثم عين على الدراسات العلمية بالمتحف مشرفا اختاره من كبار العلماء. كما أقام على المكتبة مشرفين من أعظم أساتذة الأدب والتاريخ، وسرعان ما أصبحت الإسكندرية كعبة أساتذة اليونان والعالم، فوفد إليها ينهلون من منابع ثقافتها الرفيعة. كانت الإسكندرية في العصر اليوناني مقسمة إلى 3 أحياء: الحي اليهودي ويشغل المنطقة الشمالية الشرقية من المدينة، راقودة في غرب المدينة ويسكن فيه المصريون، بروشيوم وهو الحي الملكي أو اليوناني وهو أجمل الأحياء، وفي العصر الروماني نما الحي الملكي بإضافة المنشآت الحكومية. أصبحت الإسكندرية ثانية مدن العالم مقاما ورفعة، فاشتملت على كل ما تحتاج إليه العاصمة الإمبراطورية من المنشآت وما يتطلبه الثغر الكبير من المرافق. فأقيم منار الإسكندرية الذي كان يعد من عجائب الدنيا السبع القديمة، ارتفاعه حوالي 400 من الأقدام، وقد شيد في الطرف الشرقي من جزيرة باروس، وكان إنشاؤه سمة لما بلغه علماء المدينة في العلوم، نذكر منهم سيستراتوس المعماري وإيراتو تينيس وإقليدس. وشيدت عدة قصور كان أضخمها عند لسان السلسلة متصلا بمبنى المتحف ثم المتحف، وقد اختفت مبانيه على مر الزمن، ثم معبد السيرابيوم الذي أقاموه على أنقاض قلعة راقودة القديمة حيث عمود بومبي يقف اليوم، وهناك المقابر الملكية حيث يتقاطع شارع النبي دانيال وشارع فؤاد. ونذكر من المنشآت الأخرى المسرح وحلبة السباق، وكان بالقرب من القصر الكبير. شهدت الإسكندرية في أيام الملكة كليوباترا الأحداث السياسية الكبرى التي دارت بين روما ومصر، وقدوم يوليوس قيصر وحروبه ضد ماركوس أنطونيوس وبومبي وأوكتافيان. وقد خلد شكسبير الشاعر العالمي بعض أحداث هذا العصر في مسرحياته المعروفة كليوباترا وماركوس أنطونيوس. وهكذا اقترن اسم الإسكندرية باسم كليوباترا أشهر ملكات التاريخ المصريات، إذ شهدت المدينة حفلات تتويجها وأحداثها المتتالية. وقد كانت الملكة وفية لأنطونيوس، فأقامت معبد السيزاريوم تخليدا لذكرى، وجعلت مدخله بمثلتين تقوم إحداهما الآن بنيويورك والأخرى بلندن. شهدت الإسكندرية كمركز إشعاع ثقافي عالمي فترة طويلة امتدت بين 606 قبل الميلاد و 642 ميلادية، وتميزت خلال تلك المدة بمدرستين أو مذهبين: المدرسة الأولى للشعر والعلوم، والمدرسة الثانية للفلسفة واللاهوت. ولذلك ارتبط علماء كثيرون بالإسكندرية، نذكر من بينهم كراتون اللمساقي تلميذ أرسطو الذي خصص بحوثه لعلم الطبيعة، وثيوفراتوس الذي اهتم ببحوث علم الحيوان والنبات، وارتبط العلم الرياضي بإقليدس صاحب كتاب الأصول الذي عاش وألف بالإسكندرية في أيام بطليموس الأول. وزار أرشميدس صاحب المبدأ الشهير الإسكندرية وقام بها مدة طويلة وأخذ العلم عن علمائها، ومن أخصهم كونون الساموسي العالم الفلكي ورسلي تينيس أحد الذين أشرفوا على مكتبة الإسكندرية وكان من أعظم فلكي وجغرافي العصر. وفي الإسكندرية اختص هيروفيلوس بالتشريح، فأسس دراسات التشريح العلمي بالإسكندرية، وأرسيستراتوس الذي اهتم بالفيتيولوجيا وكانت أهم اكتشافاته متصلة بالدورة الدموية. ونذكر أيضا الطبيب العظيم جالينوس الذي وفد إلى الإسكندرية وعاش فيها مدة طويلة. وازدهر في الإسكندرية كثير من علماء الدراسات الإنسانية، وفي طليعتهم زينبوتس الإستبدي الذي تخصص في ملحمتي الإلياذة والأوديسة، وكاليماخوس القوينائي الذي أنجز ستا لمحتويات مكتبة الإسكندرية، وأرستو غانس البيزنطي، وأرستارخوس السمطراقي، وغيرهم كثير من علماء مدرسة الفلسفة بالإسكندرية، ومنهم الفيلسوف الأسيوطي أفلوطين. وانتصرت روما على مصر فملكتها من سنة 30 قبل الميلاد إلى 313 ميلادية، ثم آلت إلى بيزنطة، وأصبحت الإسكندرية من أهم المراكز المسيحية. ولما دخل العرب الإسكندرية عام 641 للميلاد سادت المدينة العدالة وحرية الفكر والعقيدة دون تفرقة بين جنس أو لون، ولم يتخذها العرب عاصمة لهم فقد فضلوا الفسطاط عليها. إن مدينة تستطيع أن تنظم في عقد عظمائها علماء من طبقة إقليدس وأرشميدس وسترانون وجالينوس وأرستوفانس وبطليموس وهيليوديروس وأرستوتراتوس وغيرهم، ويقرن اسمها في تاريخ العلوم بأصول الهندسة المسطحة وقواعد التشريح ومبادئ الطبيعة المحققة المجربة وقياس محيط الأرض ووضع نظام كوني ظل سائدا حتى خاتمة العصور الوسطى، إنما هي بحق مدينة ذات تاريخ مجيد وأثر مثل عمران. عنوان هجرة الرسول إلى المدينة. كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم قد أذن لأتباعه وصحبه من المسلمين في الهجرة من مكة إلى المدينة هربا من أذى المشركين، فهاجروا سرا إلا عددا قليلا. حالت قريش دون هجرتهم واحتجزتهم وحاولت ردهم عن دينهم الجديد، وبقي محمد ينتظر أمر الله له بالهجرة، وأذن في الخروج من مكة واللحاق بمن هاجروا إلى المدينة حيث كان له أنصار عديدون. ثم جاء أمر الله لرسوله بالهجرة، بينما قريش قد اجتمعت على قتله واتفقوا على أن يأتوا من كل قبيلة بفتن فيجتمعوا على رسول الله فيضربوه بأسيافهم ضربة رجل واحد، فلا يكون لبني هاشم قبيلة محمد قوة بمعاداة جميع قريش، وهذا كان رأي أبي جهل، وهكذا يستريحون منه. ولكن الله كان قد أرشد نبيه إلى ما يفعل وألهمه ما يتبع. يقول مؤرخ الهجرة: ولما جاءت الليلة التي اتفقوا عليها تربصوا بباب رسول الله حتى يناموا فيقتلوه، وعلم محمد بما دبروا ورأى مكانهم من بابه، فقال لعلي بن أبي طالب: نم على فراشي وتسد بقربي، فإنه لم يخلص إليك شيء تكرهه منهم. وأمره أن يتخلف عنه بمكة حتى يرد عنه الودائع التي أودعها الناس لديه، وخرج إليهم الرسول وأخذ الله على أبصارهم فلم يروه، فجعل ينثر التراب على رؤوسهم وهو يتلو الآيات الأولى من سورة ياسين، ثم انصرف إلى دار الصديق أبي بكر. أما المتآمرون فقد قيل إليهم أنهم ينظرون عليا على الفراش فيحلفون أنه رسول الله حتى أصبحوا، فقام علي من الفراش فلما رأوه جاءوا فقالوا له: أين ابن عمك؟ قال: قلت إنه خرج عنا فخرج عنكم، فقصوا الأثر فلم يقعوا علي. قرع محمد باب دار أبي بكر فخرج إليه متلهفا، ودخل الرسول دار صديقه وسأله: من عندك يا أبا بكر؟ فأجاب: ولدي عبد الله وابنتاي عائشة وأسماء. فقال الرسول: إن الله قد أذن لي بالخروج والهجرة. قال أبو بكر: الصحبة يا رسول الله. قال: الصحبة. فبكى أبو بكر من الفرح، وكان من قبل يستأذن رسول الله في الهجرة فيقول له: لا تعجل لعل الله يجعل لك صاحبة. ففرح الصديق وقال: لقد أعددت يا رسول الله مالي الذي سأنفقه في سبيل الجهاد، وأعددت راحلتين للسفر، واستأجرت لنا دليلا هو عبد الله بن أرقط. فقال الرسول: لا حاجة لنا بالراحلتين الآن، فإننا سنتجه نحو الجنوب حيث نتخلف أياما في غار ثور. ثم خرج الرسول وأبو بكر من ثغرة في ظهر بيت أبي بكر. كان غار ثور جنوبي مكة، وكان يتبادر إلى الأذهان أن الطريق الذي سلكه محمد هو طريق المدينة وهو في شمال مكة، وكان أبو بكر قد أوصى ولده عبد الله أن يتردد عليهما خفية في الغار ليحمل إليهما أنباء قريش. كان أوصى غلامه عامر بن فهيرة أن يرعى غنمه نهارا، فإذا ما أمسى المساء عرج بها في طريق عودته على الغار ليحتلب منها، وأوصى ابنتيه أن يجهزا لهما طعاما ويعدا لحين الحاجة إليه. لم يعثر المتأمرون على محمد فأخذوا ثم تساءلوا: أنحن قد تربطنا الليل بعلي وقد حسبناه محمد؟ أين محمد؟ وبقوا يتساءلون حتى جاءهم ذويهم في جمع من الرجال لينظروا ما فعلوا بمحمد، فأخبروهم باختفائه، وعجب القوم مما سمعوا. ثم جلسوا إلى علي يسألون: أين محمد؟ فيقول لهم: لا أدري. فتوليه ضربا وتعذيبا كي يصرح لهم بما يعرفه، ولكنه يجيبهم: لا أعرف. ثم أطلقوا سراحه وأسرعوا يبحثون عن محمد في كل مكان في طريق المدينة، وذهبوا إلى دار أبي بكر وسألوا أسماء ابنته فقالت: لا أدري. فعرف رجال أن أبا بكر قد صاحب محمدا في فرار، واغتاظ أبو جهل وانهال على الابنة فلطمها لطمة أصارت صرصها. وسرعان ما أحضروا قصة أثر، فراح يبحث عن أثر أقدام النبي وصاحبه حتى ترك مكة وانحدر جنوبا نحو جبل ثور، ثم ابتدى يصعد فوق جبل ثور والجميع من خلفه، وفجأة وقف حائرا لا يدري أين يتجه، وسأله القوم: ما باله؟ فأجاب القاص: إلى هذا الحجر. فدهش القوم ولمحوا على مسافة منهم راعيا، فسألوه: ألم ترى رجلين يقفضان هذا الجبل؟ فأجاب: قد يكونان في الغار. وأسرع الرجال نحو الغار وهم يحملون عصيهم وأسيافهم، يود كل واحد منهم أن يقبض على محمد. كان النبي آنذاك قائما بالغار يصلي، وكان أبو بكر بجانبه يرتجف خوفا عليه، فقد سمع صدى أرجلهم وقرع عصيهم يقترب رويدا نحو الغار، وقد تغلبت عليه الحيرة. فلما انتهى النبي من الصلاة هدأه وسكن من روعه وقال له: إن الله معنا. وأسرع أحد المتآمرين نحو مدخل الغار ثم وقف، فسألوه: من ينتظر في الغار؟ فأجاب: إن عليه العنكبوت من قبل ميلاد محمد، وقد رأيت عش حمامتين بريتين في سن الغار وشجرة تعترض الطريق إليه، فعرفت أنه ليس فيه أحد. ثم انصرف رجال قريش عن الغار منحدرين إلى الوادي. ظل محمد وصديقه في الغار ثلاثة أيام يأتيهما كلما أمسى المساء عبد الله بن أبي بكر فيحمل إليهما أنباء قريش، وبصحبته أخته أسماء تحمل الطعام. ومرت ثلاثة أيام فسكنت حركة البحث عن محمد وأبي بكر، وعاد الباحثون يائسين. فلما علم بذلك أمر أبو بكر ابنه أن يأتيهما سرا بالراحلتين، ورأي أن يصحب معهما عبد الله بن أرقط ليدلهما على السير في طريق غير مطروق، وركب الجميع ثم انطلقوا نحو طريق محاذ للساحل غير مألوف للقوافل حتى وصلوا إلى قباء، فبقوا فيها أربعة أيام. وهناك وضع أساس مسجد لبني عوف، وكانت قباء على بعد فرسخين من المدينة، وفيها قدم علي والتقى بالنبي وأبي بكر ثم قصد الجميع المدينة. كان لنبع وصول رسول الله إلى المدينة رنة فرح وابتهاج عند أهلها، كما كان مقدمه إليها مبدأ حدث عظيم اهتز له المسلمون والعالم جميعا. لقد نصرته المدينة حين خذله بلده، وها هم أولاء أهل المدينة يحتضنونه. كان يوما مشهودا تسابق فيه زعماء المدينة، كل منهم يتمنى لو ينزل النبي في داره، واعتذر الرسول لهم عن ذلك، وركب ناقته وقال: